مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم Oh, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.